بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هذا الجمع يا رب العالمين مرحوما، اللهم اجعله جمعا مرحوما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذه الأيام المباركات ونحن فيها اجتمعنا على كتابك أيام فرح وسرور وقرب من الله سبحانه وتعالى، اجعلنا جميعا من الفائزين. اللهم إنا نعلم أن ذلك الشهر ترفع فيه أعمال عبادك، اللهم ارفع أعمالنا وأنت راض عن غيرنا. اللهم إنا فقراء إليك وأنت الغني، فأغننا بك ورحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتغيب بها وجوهنا وتيسر بها حسابنا وتيمن بها كتابنا وترد بها يا رب الفتن عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو من نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عبد فينا غضبك، نسألك بكل اسم ولك سميته بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار الذي رجيت عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم البسنا به حلل الجنه واسكننا به ظلال الجنه واجعلنا به من الفائزين. يا رب يمن به كتابنا، يا رب يسر به حسابنا، يا رب ثبت به اقدامنا على الصراط المستقيم، يا رب ثبت به اقدامنا على الصراط المستقيم، يا رب اجعلنا به من سعداء الدارين، يا رب ارحمنا به رحمة من عندك، ارحم والدينا. اللهم إنك جمعتنا في هذا المكان على كتابك، فاسألك يا ربي أن تجمعنا سويا في جنات النهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنك تعلم أنه لا يسعدنا في هذه الدار الدنيا إلا كتابك وكلامك، فاسعدنا به كما أسعدتنا به في الدنيا أسعدنا به في الآخرة، واجعلنا به في الآخرة من الناجين يا رب العالمين. يا أحبتي، القرآن العظيم اجتمعنا على كتابه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا الشهر دائما دائما نقول هو شهر الذي شهر الذي ترفع فيه الأعمال، نحب أن تكون الخدمات في هذا الشهر حتى تكون الأجر البنت التي تختم والمعلمة، عمل متقبل عند الله. أسأل رب أن يجعله خالصا لوجهه وأن يجعل هذا المكان المبارك الذي لا يوجد فيه محل قدم إلا وهو للقرآن فقط، أسأل رب سبحانه وتعالى أن ينجينا به وأن يرفعنا به وأن يعزنا به. اليوم نبدأ إن شاء الله نشاهدون هي دي الختمة، يعني هي دي الختمة الأولى، لكن لسه في بعد كده الختمات الأخرى اللي هي في يوم تاني هنجمع فيها الختمات إن شاء الله، كل الختمات تختم في يوم آخر. النهاردة يمكن هيختم في واحدة حضرتك وحضرتك وفي بنت ثالثة، المفروض فين البنت كانت موجودة؟ وانت يا بنتي طب انت خايفة ليه؟ تعالي ادخلي معانا في الحلقة حبيبتي، تخافيش. والرابعة هي الرابعة جاي من الفجر، من صلاة الفجر، جاي من الإسماعيلية، إن شاء الله يجيبها ربي بالسلامة. طريق من صلاة الفجر لم تصل بعد، على وشك إن شاء الله يا رب توصل بسلامة الله عز وجل. فإن شاء الله بإذن الله هنراعي بناتي الرهبة اللي هم بيكونوا فيها، هنراعي الرهبة اللي هم بيكونوا فيها إن شاء الله، هم كلهم يكونوا بإذن الله كده يا رب العالمين حاملات بالقرآن، حاملات حافظات عاملات، وارزقني وإياكم هذا الأمر. هنبتدي الأول، جبت الشهادات بعد كده شوف من يصلح يعني. هقول الاسم حضرتك، الاسم من مصحفك، اسم عائشة السيد. انت تقولي بقى كده اسمك؟ عائشة سيد حسين. ومعلمتها معلمتك؟ استاذة حمدية. قولي برضو حمدية الجندي. استاذة حمدية الجندي معلمتك. طيب هنبتدي حبيبتي بالراحة، نبتدي نقرأ نختم. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فتحتي يا بنتي؟ فتحتي؟ طب ماشي يلا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في جنات وعيون. تقرأ شعبة وحفصي بنات. يلبسون من سندس واستبرق واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. أحسنتي حاجة عائشة، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. عليك ربنا يرضى عليك. عندك أحفاد؟ عندي 13 حفيد. ما شاء الله لا قوة. مش هقول عشان ما أحسدوكيش بقى ولا أقول لهم؟ أقول ولا بلاش؟ بلاش؟ لا قول لحضرتك. طيب فيهم كبار خالص متجوزين؟ ثانوي كبيرة. ما شاء الله. هي الحاجة عائشة الله يبارك لها ويبارك في أطفالها، عندها احفاد بس مش هقول عددهم عشان بس ايه اللهم بارك لها اللهم بارك لها فيهم. وعشان اقول لكم يعني هي مش عشان كبيره تقوم تقرا او نفوت لها، ما حدش عندنا يفوت لحد حاجه ابدا. فاسال ربي ان يجعل في موازينك حبيبتي، ان شاء الله تستزيدي بقى وتاخدي الاجازه باذن الله. جزاك الله حبيبتي. عايزه تبتدي الاول؟ طيب حضرتك برضه تمسكي الميكروفون. اسمك واسمك يا حاجه طيب جبت من الواقية. دي جده يا حاجه ناجيه جده ماشي معاك. طيب يلا فين فين الصوره بتاعتك بقى تقرايها؟ خدي الميكروفون هاتي افتحيها على وهدي خالص من فضلك اهدي خالص. وانت ما تتوتريش خالص يا بنتي. يعني احنا لسه هنجيب البنت الثانيه من الاسماعيليه، رايحين نجيبها من الاسماعيليه. الله يديكم. يلا حبيبتي هتختم هتختم بده بالراحه. يلا يلا باذن الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا قولوا وتمتعوا واهدي. قولوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده. تاخدي راحة هندة، تاخدي راحة بعد علقة السفر ولا يلا تاخدي صليتي؟ طيب يا حبيبتي الحمد لله على السلامة. كم ساعة يا بنتي من صلاة الفجر؟ لا من سبعة مش من فجر يعني من فجر انا قمت. طيب يا حبيبتي بنا يا بنتي الحمد. تاخدي كرسي يا بنتي؟ ماشي خلاص خلاص يلا تفضل. احسنتي يا حاجة. فبأي حديث بعده قوليها. فبأي حديث بعده يؤمنون. بارك الله في حاجة نادية وبارك الله في معلمتك إن شاء الله تستزيدي دايما أكتر. هدي بس الهدايا عشان ما ننساش الهدايا يا بنات كده. مبروك يا حبيبتي. الله يكرمك. الله يرضيك. اتفضلي حاجة صغير. امسكي اتفضلي خدي هديتك. هاتي يا بنتي حاجة عائشة. مبروك هديتك. مبروك يا حبيبتي. حاجة حمدية وانتم ان شاء الله يبقوا معاكم بنات. يلا يا حبيبتي يلا يا بنتي في جاي بقى في تاني في يلا بسرعة حد ينزل بسرعة. هاتي مصحف. انت نسيتي المسجد ولا ايه يا هندة؟ يا عيني تعبانة صعبانة عليا. ها؟ ماشي سامحني انزلي معايا. هاتي ستة ستة وبعدين مشكلة. مبروك يا حبيبتي الله يبارك فيك لك الخير كل. بارك الله فيك يا حبيبتي بنير. لا يا حبيبتي الله يرضى عليك بارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه هنديها الميكروفون. معلمتك إيمان صح؟ ما جاتش النهاردة؟ إيمان طب أنت مستخبية ليه؟ ما تخافيش على بنتك يا بنتي حتى راسها تحت ومش هتبين نفسها. أنا مش شفتهاش والله يا بنات. يلا قولي اسمك كامل واسم معلمتك معلمتها. طيب ارفعي ايديك ان انت معلمتها يا بنتي حافظة راسك ليه؟ يلا حبيبتي دعاء دعاء السيد محمود مع مراعاة انها متوترة وهتهدى دلوقتي ان شاء الله. يلا يا دعاء. محمد يعني عشان لو غلطت ما تزعلوش منها يا بنات. هي قالت معلمتي محمد وانا ما بسمحش الرجالة تدخل هنا. البنت دي اسمها محمد. تخيلوا بقى تخيلوا ان احنا قاعد معانا راجل واحنا ما نعرفش. بس يلا ايه بنت اسمها ايه؟ إيمان. إيمان نبيل اللي ملهاش دعوة بمحمد خالص. مش محمد في الموضوع. يمكن يكون خاطرها. يا عيني هي بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي يا حبيبتي. يلا يا بنتي اتفضلي. ايه دي خالص هتستخدمي في ايه بقى؟ هتستخدمي في ايه؟ ها؟ ابن المتقين في مقام امين؟ طيب ماشي كلهم طيب. ممكن ما تنتشيش. ايه دي خالص ما تخافيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. ما شاء الله مبروك يا بنت. تعالي إيمان هاتي لهذا هديتها. طيب مبروك يا إيمان حبيبتي. ربنا ممتازة. ربنا يبارك فيك ويحفظ معلمتك. حفظكم جميعا يا بنتي. يا رب العالمين. ما شاء الله. يعني شوفي احنا ابتدينا هنقول واحدة بس. هي كانت هندة. لا كان في بنت تانية كمان. شوفي بقى وكم أربعة يا هندة. يعني شوفي وشك. تعالي بقى يا هندة هنا حبيبتي. وانت جاي من السفر من بدري. هل يعني بالنسبة لك لو تعبانة ممكن حبيبتي أرجعها شوية أديكي فرصة؟ طيب ماشي. يعني هنعرفكم برضو بهندة يا بنات. هي هندة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إجازة في القراءات العشر. اللهم بارك لها وبارك شكرا. من الفقيرة اللي هو أنا يعني يا رب العالمين يتقبلنا عنده. هي اسمها هندة بنت محمد بن مهدي بن علام. أسأل ربي أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجه الله عز وجل. إن شاء الله بإذن الله تبتدي تقرأ وربنا سبحانه وتعالى يجعلها ويجعله موازنها صح فيها وزنها وينفع بها وينفع بها يا رب العالمين. يلا يبدي خالص يا حبيبتي. طيب يلا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا

لام ميم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضال. خلي بالك من الضاد يا بنتي، خلي بالك من الضاد، اكرهها ضاد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ولا الضال. لا لا لا، اقرأي ضاد ضاد، تبقى كأنها ضاء. أيوة اشربي لها، أقرب لها عشان لا حرام. خدي كرسي يا بنتي واشربي مي. اقرأي الضاد، اقرأي الضاد. اقرأي الضاد يا هندة ولا الضالين ولا يلا اقعدي. يلا يعقوب يلا، هانت هانت يا حبيبتي، هاتي مية. خلاص يلا. ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء الضاء ولا الضاء. لا انت بتقراها ضاء. ولا الضاء ولا لا ولا الضاء الضاء الضاء. لا مش اض، انت جابها مخرج الضاء. ولا الضاء ولا الضالين ولا ايوه ولا الضالين. اقرأ يعقوب ولا الضالين بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. ولا اقرأها من غير تكلف، اقرأها من غير تكلف خالص. ولا الضاء ابدا ابدا، دي ضاء يا بنتي ضاء. ولا الضالين ولا انت ما كنتش بتقراها كده، ايه اللي حصل لك؟ جيتي بقى تفخمي الامر ورحتي مبوظاه. ولا الضالين ولا الضالين، اقرأي ولا الضالين، ماشي حلو جدا. ها ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء ايوه ولا الضاء ولا الضاء ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ولا الضالين. سكت بقى. ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون مبروك يا بنت. حفظكم الله عن خير. يا الضوضة اللي تبتقعها يا حطبة. بعد كل لازم تستدعيها الجهازة بتاعتك يا بنت، الجهازة في القراءات العشرة عقبالكم كلكم. شايفين كم مرة يا بنات حبيبنا وكبرنا فضل من الله ونعمة وجود وكرم جمعنا في هذا المكان على هذا الخير وذلك الفضل وهذه المنة وهذا القرآن العظيم الذي سبحان الله مهما عمل الإنسان أبدا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد على هذه المنة، اللهم لك الحمد على هذا الفضل، اللهم لك الحمد على ما منعت به علينا، اللهم لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا أبلغ به أبلغ به وأبلغ به رضاك، اللهم لك الحمد على حلمك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد عين نعم، اللهم لك الحمد بالإسلام، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد بالمال والأهل والولد والمعافاة، اللهم لك الحمد يا رب في السراء والضراء، اللهم لك الحمد في الشدة والرخاء، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد كما أنت أهل وأنت ولي وكما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا لا ينفذ أوله ولا آخره، اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وأنت أهل أن تعبد وأنت أهل أن تشكر، اللهم لك الحمد يا ربي في اليسر ولك الحمد يا ربي في العسر، اللهم لك الحمد يا ربي في كل نعمك التي يحصيها غيرك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد أن هديتنا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان ربي الذي لا يموت، سبحان ربي الذي لا تخفى عليه خافية، سبحان ربي الذي في السماء لا إله إلا أنت، مفرج كل كرب، قاضي كل حاجة، منتهى كل رغبة، دافع كل بلية، عالم كل خفية، أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا شهادة نهب بها جميعا من النار. اللهم لك الحمد يا ربي كما هديتنا، اللهم لك الحمد يا ربي كما مننت علينا، اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا لهذا فأتم علينا النعم واصرف عنا النقم، وارزقنا يا ربي بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، وارزقنا به يا ربي حياة طيبة سعيدة. اللهم أسعدنا في الدارين بالقرآن العظيم. اللهم اجعله ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وجلاء لأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ارفع الكرب عن كل المكروبين وأزل الهم عن كل المهمومين. نعوذ بك يا ربي من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غربة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك يا ربي من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا رفعنا أكف الذراع إليك فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحماتك محرومين. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من وقفنا على بابه وبسطنا أكف الذراع إليه، يا ربنا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة نصوح وتوبة نصوح وتوبة بعد الموت وراحة بعد الموت ومغفرة ورحمة يا رب العالمين. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم قولنا، فأت كل منا سؤله يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن يا رب طريقا لنا إلى الجنة، واهدنا بالقرآن العظيم، وارحمنا بالقرآن العظيم، وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر. واجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا هذا الشرف المزيد، اللهم ارزقنا هذا الشرف المزيد، واجعلنا من أحب عبادك يا رب العالمين. اللهم أحببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا يا ربي من أحب خلقك. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك. اللهم إنا فقراء وأنت الغني ونحن ضعفاء بنت القوي، ورحمة الطائعين وأنت الغفور الرحيم. اغفر لنا يا ربي وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ما كان من خطأ ومن نسيان فمن أنفسنا. اللهم ما كان من خطأ أو من نسيان فمن أنفسنا. فحسبنا يا رب لا أنت أهله. يا رب حاسبنا بما أنت أهله. ولا تحاسبنا بما نحن أهله تنظل وعطيع. اللهم أعنا في هذه الدار الدنيا. اللهم أعنا في هذه الدار الدنيا. وأخرجنا منها وأنت راض عنا. وأخرجنا منها وأنت راض عنا. اللهم أخرجنا على حسن خاتمة. اللهم أخرجنا على حسن خاتمة. اللهم أخرجنا على حسن خاتمة. وإن أطلت أعمارنا فعلى طاعتك. وإن أطلت أعمارنا فعلى ذكرك. وإن أطلت أعمارنا فأنت راض عنا غير رضان. واجعل القبور خير منازلنا. واجعل القبور علينا خير منازلنا. اللهم اجعل القبور علينا خير منازلنا. وانزل على قبور امهاتنا وابائنا الفسحه والسرور. وجازهم بالاحسان احسانا. وارزقهم عنا خير الجزاء. وجازهم بالاحسان احسانا. واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارفع مكانهم بدعائنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين اجمعين. اللهم خذ بناصيتنا جميعا اليك يا رب العالمين. واهدنا فيمن هديت. وبارك لنا فيما اعطيت. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. وانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت اقدامنا على الصراط المستقيم. وثبتنا يا رب على العمل الصالح. نسالك يا رب الثبات في الامر. ونسالك يا رب العزيمه على الرشد. ونسالك يا رب شكر نعمك التي لا تعد ولا تحصى. ولكننا نقصر في شكر النعم. يا رب نقر اليك اننا مقصرون. ولكنك انت لن تتفضل علينا. فاغفر لنا تقصيرنا واغفر لنا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. واجعل كل حياتنا وكل اوقاتنا وكل اعمالنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوائين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلم سخيمة صدورنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من الهم والحزن ومن العجز ومن الكسل. ونعوذ بك من الجبن والبخل. ونعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا. نسألك يا رب الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحسن نزلنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم نسألك قلوبا سليمة وأعمالا متقبلة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المحسنين ومن عبادك المؤمنين ومن عبادك المخبتين. الثابتين ومن عبادك المخبتين واجعلنا من التوابين والمتطهرين ودم علينا النعمة يا رب العالمين ومن علينا بفضلك يا أكرم الأكرمين ومن علينا بفضلك يا أكرم الأكرمين وأتم علينا نعمك يا أكرم الأكرمين وتقدم منا واغفر لنا ارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اجعل اليك مصطفى شفيعا لنا اللهم اجعله شفيعا لنا اللهم اسقنا من حوض شربنا الذي اسلمنا لاتمنى نرضى بعدك ابدا اللهم اسقنا من حوله شربة هنيئة لأتمنى نرضى بعدها أبدا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أعزنا وارفعنا عندك باتباع أمرك واتباع كتابك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين